الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بنعمة الفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تزين أخلاقنا بالحلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، ما عسى أن أقول إلا أننا في يوم الخميس وليلة الجمعة منه، ولا بد أن يكون لقاؤكم نستفتحه بتحية الإسلام، وتحية الإسلام لكم جميعا من قلب الأزهر من مدينة البعوث الإسلامية، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في مثل هذه الليلة من كل أسبوع نجتمع لنتحدث حول قواعد العقائد التي كتبها الشيخ الطحاوي، وما كان لنا من قبل التفات حول هذه العقيدة لم نكن نلتفت إليها، و حدث ذات مرة أنني زرت بلد عربي، زرت السعودية فلإلقاء بعض المحاضرات، فوجدت ورقة أتى بها موظف ليقول لي نقرأ عليك هذه الورقة وتعتمد ما فيها وتلتزم. إذا هنا جئت هنا لكي أتلقى الأوامر، الحكاية ما هي؟ فالورقة مكتوب أنت لا تدرس إلا هذه العقيدة الطحوية على ما شرحها ابن أبي العز الحنفي. قلت والله أنا جئت لأعلمكم ما أعرف من الكتاب والسنة، أما وقد قلتم ما تقولون إني أرفض أن أوقع وأن ألتزم. كان هذا هو أول لقاء لي بشرح العقيدة الطحوية، وانصرفت عنها انصرافا يكاد يكون شديدا أو تاما، إلى أن ذهبت إلى أوزبكستان في عام معرفش كام، يعني سنة كام يا شيخ حسين؟ 17 نعم 2018 سنة 18 بعد 2000 قال الشيخ حسين، ونحن نصحح رواياته ونعتمد سنده، فسند عالي لأنه كان معايا. فوجدت أنهم يتحدثون عن أشياء، منها لماذا لا تشرح العقيدة أو العقيدة الطحوية. هنا عدت إليها من جديد، يدفعني إليها يدفعني إلى العودة إليها داعية الحب، حب هؤلاء الناس الذين عشت معهم 4 أيام، عمقت أشياء كثيرة في نفسي. الشيء الغريب أننا اتفقنا أن نقول المحاضرات هنا، إلا أنه ما من يوم يمر اسمعها مني، يعني أنا لا أتملق أحدا، وما هذا لي بخلق، إنما أقول لك ما من يوم يمر إلا وأرى أنوارا تشرق كأنها تدفعنا دفعا إلى أن نجلس إلى العقيدة الطحوية ونكمل الكتاب. في الأيام الأخيرة وجدت في السوق كتابا، هو موجود لكن أنا مش تخصصي، فعشان كده الكتاب الشيخ الطحاوي عمله، وهذا الكتاب موجود في السوق أهو، وغيره موجود لكنه لم يفهرس، لم ينظم، لم فالكتاب ده وجدت فيه حاجات، أشياء قلت لو ساعدني أبناء الطلاب فيها حنضم للعقيدة الطحوية كلام أكدناه من الناحية النظرية. في وسط الكتاب كتاب اسمه مشكل الآثار، تسمعوا عنه غالبا، موجود، اشتريته اليوم من السوق، وسأطلب إلى بعض الطلاب الذين يشتغلون في هذا أن كل مجموعة تقرأ جزء وتخرج لي ما فيه من كلامه عن العقيدة، حتى نقول يا أيها الناس إياكم أن تظنوا أننا نريد أن نصنع تاريخنا، أن نصنع تاريخنا على أساس من مناقشة مثل أبي العز الحنفي، لا، ولا أحب أن يكون لي تاريخا مبني على هذا، على هذا هذه المناقشة لذلك الرجل. أيضا وجدت كتابا مكتوب عليه منحة ابن أبي العز، صاحبه وهابي اللي كتبه، لكن فين ما أحب أن أقوله إنه هذا الرجل اللي كتب المنحة نقل كل الكلام اللي أو كثير من الكلام الذي قيل في هذا الرجل، ونقله بتمامه، هذا يصلح لي ويصلح لكم. الأنوار بتتوالى والتسهيلات بتتوالى، كل ما هنالك أننا نحتاج إلى رجال. واتكلمت مع أخينا الدكتور محمد مهنا أن يهيئ لنا مكان حتى نقرأ كتاب مشكل الآثار ونجمع منه ما فيه من تعليقات الرجل على العقائد. أردت أن أدخل عليكم سرور البحث العلمي، أما اليوم فنحن أمام القاعدة رقم 20، سنقرأها أمامكم ونأخذ منها ما نستطيع. أخونا الشيخ حسين سيقرأ لنا ما شاء. من أين؟ من الرؤية ومن بعد الرؤية على طول. لا ندخل في ذلك متأولين. أيوة نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفع الله بعلومه شيخ الدكتور وعظيم المصنف رحمه الله، قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه لا سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لا لا طويلة شوية معلش. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رمى علم ما أمر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مقامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والانقرار والإنكار، مناسبة تافهة شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا. تفضل. ايوه قرأ. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رمى علم ما أمر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عليه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رمى علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. القاعدة 20 يمكن أن نعنون لها بالعلم بين التأويل والتسليم، وده موضوع مهم يتعرض إليه الشيخ الطحاوي. مهم، لن ندخل إلى شدة عباراته إلا ونحن نجد في صدورنا اتساعا لاستقبال ما يقول، علشان من أجل يعني أن تدرك هذا الاتساع في صدرك، أريدك أولا وقبل كل شيء أن تتذكر أنواع العلوم التي، ونقصد بالعلوم المعلومات التي أشرنا إليها من قبل، والعلوم التي أشرنا إليها من قبل نوعان: نوع سلس سهل مكشوف، الطريق إليه واضحة والثمرة منه قريبة المنال، وهذا أمرنا الله عز وجل أن نأخذ في الطريق إلى تحصيل العلم منه. لكن هناك علوم مثل القضاء والقدر، مثل الرؤية، مثل إلى آخره، هناك علوم يصعب عليك أن تفهمها على وجهها، لأن الذي يتولى إفهامك هو الذي يعلمها وجعلها سرا. العلوم التي طوى الله عز وجل شأنها أو شأن معرفتها عنا، يجب أن نأخذها منه مباشرة، والله عز وجل عبر لنا عنها في القرآن في السنة النبوية، وعلينا أن نتابع ما عبر لنا الله عز وجل به عنها. العلوم التي هي فوق إدراكنا، نحن أمامنا طريقان لتحصيلها: إما أن نأخذ النص الذي وردنا وهو يحتوي الإخبار عنها، نأخذه في ظاهره، وإما أن نؤوله. والتأويل منه الجائز ومنه غير الجائز، هذه هي الأرضية التي سندخل منها إلى الحكم على هذه المعلومات. الشيخ الطحاوي وهو يتحدث عن مثل هذه العلوم بمناسبة كلامه عن الرؤية، عن القضاء والقدر، عن إلى آخره، بيّن لنا أنه ما جاءنا لكي يؤول النصوص الشرعية حسب الهوى، وبالتالي هو لم يأتي إلينا لكي يرفض التأويل، وإنما سيظهر لك الخط الذي سيتبعه. من قال إن الطحاوي لا يؤول أخطأ، من قال إن الطحاوي يؤول أخطأ، وإنما الطحاوي أجاز التأويل بشروطه كما أوردها في هذه القاعدة وكما سنتحدث عنها في جلسة أو جلسات. قبل أن نتكلم في هذا الموضوع الضخم الكبير، نحاول أن نعطي إشارة فقط عن معالم هذا الطريق. التأويل، نسمع كلمة تأويل فننزعج، يأتي مجموعة تقول من أول فقد كفر، ويأتي مجموعة كبيرة تقول من أخذ النص على ظاهره مشكلة. أين أنا؟ ماذا أفعل؟ إذا أردت أن تعرف أين أنت وماذا تفعل، فأنا أحب أن أقول لك: الأول نفهم ما معنى التأويل ونجعل الكلام فيه بسيط، لا نعقد الأمور، لأن تعقيد الأمور هيتعبنا. تعقيد الأمور هيتعبنا. حوريلك. أنا لو قلت التأويل كلمة، ماذا تعني هذه الكلمة يوم أن وضعها الواضع اللغوي؟ يبقى التأويل في اللغة، يعني أنتم درستم منطق أو ستدرسون، الكلمة بيكون لها دلالة، ومن الدلالات للكلمة الدلالة اللغوية. فكل لفظة وضعت في اللغة لها دلالة ربطها بها الواضع اللغوي للكلمة. فأنا عندي كلمة تأويل، الواضع اللغوي وضع إلى جوارها معنى تأويل، الواضع اللغوي وضع إلى جوارها معنى. ما هذا المعنى؟ المعنى أن التأويل هو الترجيع. اللفظ ده مش بتاعي أنا، وإنما هذا اللفظ قاله صاحب التعريفات السيد الشريف الجرجاني في كتيب صغير له، كتاب صغير، قال إن الكلمة تأويل لها معنى في اللغة. فما معناها لغة؟ قال: الترجيع. كلمة الترجيع كلمة متسعة الدلالة، فأنت ترى مثلا الطائر الطيور تخرج من أعشاشها، طيور تخرج من أعشاشها من بيوتها التي صنعتها يعني في الصباح، تخرج تنطلق تبحث عن أرزاقها، امتلأت حواصلها وأخذت في العودة إلى أعشاشها. هذه العودة لك أن تسميها باسمين: تأويل أو ترجيع. الطيور آلت إلى مكانها الذي خرجت منه، الطيور رجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، فالتأويل والترجيع بمعنى واحد. أنا أخرج من بيتي إنسان حي أبحث عن رزقي ورزق أولادي، أعمل أتقاضى أجرا عن عملي، أعود إلى بيتي. هذه العودة بيبقى المقصود منها أن أنا سألقي بجسمي في هذا البيت لكي أحصل على قسط من الراحة حتى يكون اليوم التالي أزاول عملي. الرجوع إلى البيت بقصد أخذ قسط من الراحة، هذا نسميه ترجيع أو تأويل، والذي يمارسه قد آل إلى وضعه الأول أو رجع إلى ما كان عليه. مثال ثالث: أنا أقرأ في القرآن فأرى أن القرآن يعاتب الكافرين في الدنيا ويقول لهم يعني: أنتم ماذا تنتظرون من القرآن الكريم بعد أن قص عليكم قصص أهل الجنة وأهل النار وما تشاءون؟ هذا الذي فعله القرآن يكفيكم، لكنكم لم ترتضعوا، لم ترتضعوا. ماذا تنتظرون؟ ماذا ينتظر الكافرون من القرآن؟ هل ينظرون أو ينتظرون؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. الله، ما تأويله؟ البلوغ الغاية منه. الشجرة تزرعها فإذا أثمرت تكون قد بلغت الغاية منها. النخلة إذا أثمرت تكون قد بلغت الغاية منها، فهذا تأويلها. هل أنت تنتظر من القرآن نهايته أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وبعدين ترجع تقول أؤمن أم لا؟ يبقى التأويل هو انتظار الشيء أن يبلغ غايته، بلوغ الشيء غايته ثمرته المطلوبة منه، هذا تأويل. يبقى تأويل العودة إلى العش بالنسبة للحيوان طائر، العودة إلى البيت للراحة والاستعداد إلى حركة الغد بالنسبة للإنسان، بلوغ الغاية من الشيء كما حدث في القرآن يعاتب هؤلاء الكافرين ويقول لهم ماذا تنتظرون؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل إلى آخره؟ هل هذا هناك للتأويل أيضا معنى مختلف شوية؟ أن يكون الشيء غامضا مختلطا أحاط به الغبش ثم ظهر وأعرض عن نفسه. في سورة يوسف حدث ما حدث لسيدنا يوسف وحدث ما حدث لأخيه وحدث ما حدث لأبيه وأسرته الكل، وبعدين جابهم عنده في مصر وخاطبهم في شأنه وشأن نفسه، ثم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هي الرؤية كانت مالها؟ كانت مختلطة. إني رأيت أحد عشر كوكبا، ما يعرفش، لكن الآن قد أعربت عن نفسها، رفعت عن نفسها الغبش. هذا تأويل. هناك تأويل بمعنى التفسير، كتاب تفسير وقال هذا كتاب تأويل، وبعضهم يقول لا، التأويل شيء والتفسير شيء آخر. فأنت إذا كانت أمامك مشكلة وأنت تريد أن ترجح وجها على وجه في احتمالاتها، هذا تفسير. لكنك إن أردت أن تصل إلى قصد المتكلم لتأويل. التأويل إذن مترامي الأبعاد، مترامي الأبعاد. ومن أجل ذلك كان التأويل في الاصطلاح ربما يكون شوية يحتاج إلى أنا لما أكون في الاصطلاح أقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. ركز بقى عشان نحفظه بقى، اللي فات ده كله كنت بشرح لغة، الآن اصطلاح، يعني عند الفن، عند أهل الفن في العقائد أو عند أهل الفن في شرح المعاني الشرعية. أنا هقول لك اهو ما التأويل في الاصطلاح أو في الشرع. التأويل في الاصطلاح أو في الشرع عبارة عن كلمة محتملة معانيها مش قطعية. طيب لما أنا يبقى معايا كلمة ما هيش قطعية أعمل إيه عشان أقول المعنى الشرعي بقى؟ ما هيش قطعية الدلالة، يعني أؤمنة أصرفها عن ظاهرها، أقول المعنى الظاهري زي اليد لها معاني مختلفة منها الجارحة، الظاهر فيها الجارحة، أقول أنني أصرف اللفظ عن دلالته إلى دلالة أخرى بشرطين، أن أكون موافقا للغة وأن أكون موافقا للتقديس. تأويل أن أصرف الشيء اللفظ عن ظاهره ليدل على معنى آخر بشرط أن يكون موافقا للتقديس وللغة. ده المعنى الاصطلاحي. قبل أن ننهي حديثنا أحب أن أشير إلى مسألة أنتم جميعا تعرفونها لكنها ضرورية عشان نكمل الصرح. يا ولدي لو أنا ما قلتهاش هيبقى الكلام بتاعنا ناقص شوية، مع أنكم تعرفونها جميعا. نشوف، نحن نقول إن فيه تأويل ما موقف العلماء من التأويل؟ العلماء ما موقفهم من التأويل؟ في العلم التأويل. علشان تعرف موقف العلماء من التأويل تتبع العصور، الصحابة، القرون بتاع السلف، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون إلى آخره وما بعدهم. حكاية السلف يا ولدي، خلي بالك أنا لما أقول السلف لا أقصد هذا السخف الذي نسمعه الآن. السخف يعني ماضيك، يعني الناس اللي قبلك، ها دول أسلافك. ما تجيش تقول لي السلف اللي بني زريبة جنبك، مش كده، مش ده السلف. هتقول لي ان انا غيرت معنى السلف واصبح السلف، انما تعني مذهب لا اشخاص. ما انت بتجيبهم ليه؟ بتجيب ليه الناس دول لما انت؟ يبقى السلف الذين نقصدهم رجال. الشيخ البوطي رحمة الله عليه عمل كتاب كويس بيوجع شوية، عمل له عنوان شيق قوي، بيقول السلفية حقبة مباركة وليست مذهب فكري، أو هكذا العنوان قريب من هذا. السلفية مرحلة زمنية مباركة. مرحلة زمنية مباركة. أهو بيغششني، أهو بيقول لي السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست زي ما قلت لك كده بقى، وليست مذهب فكري. يعني المرحلة اللي حددها النبي هي السلفية. أيما كان الأمر، الجماعة السلف دول لهم رأي، هتعبر عنه انت ازاي؟ تقول هم في الواقع ما كانوش بيأولوا، مش محتاج، لكن كمان هو ما يأولش، لكنه في ذات الوقت، مع انه هو بيأولش الا انه في ذات الوقت لا يؤمن بالمشابهة مع الله. يعني ما تأولش وتقول لي اذا قال الله عز وجل يد الله فوق ايديهم يبقى له يد بمعنى الجارحة، هذا غير وارد. ها؟ فإنك بأعيننا، يبقى ليه عين. السلفية مرحلة زمنية مباركة، ده السلفية يقولون ما فيش تأويل، أو بمعنى أصح لا يمارسونه، إنما إياك ثم إياك أن تظن أنه ما فيش تأويل يعني يؤمنون بظاهر اللفظ. لا، هذا شغل ابن العز ابن على ابن مش عارف ابن أبي العز، ده شغله. لكن دول لا، ما كانوش كده. الخلف لما جاء بعدهم كان له، الخلف لما جاء بعدهم كان له عصر مخالف. العصر المخالف الترجمة ظهرت، الفتوحات زحفت، الذين أسلموا من ديانات سماوية وديانات أرضية كله عايز يجي عند الآيات ويتعامل معها. ويسأل يا جماعة أنا ما تقولي ليش أمروها كما جاء، لازم تبين لي ما المراد. قال العلماء حنأول الخلف لكن بشرطين، اوعى تنسى دي. الشرط الأول إنك تؤول وما تنساش اللغة، نمرة اثنين إنك تؤول وما تنساش تقديس الله عز وجل. الحكاية دي الشرطين دول هيخلوك في أمان، لا هتخالف اللغة ولا هتخالف التقديس. الشغلانة دي ما عجبتش اليهود ولا أنصارهم بقى من الذين يتحدثون باسم اليهود في المجتمع المسلم. هذا الثالوث قلنا، أو هذه الثنائية خليها تقول لي حافظ على اللغة وحافظ على التقديس. فيه اتجاه ثالث غريب الشكل، يقول لي احنا حنتعامل مع هذه الأشياء ولكن بإيه؟ حنتعامل مع هذه الأشياء ولكن بالحواس. عقل لا، نأخذ الظاهر ولا نؤول ولا نحكم العقل. دي المشبهة، ودي اتورطت كثيرا في عرضها للمعلومة وعلى رأسهم، مش في الزمن، على رأسهم في المجهود الذي بذل، أحمد بن تيمية. نسأل بقى الشيخ الطحاوي فين من دول؟ الشيخ الطحاوي يقول أنا شغال بالتأويل لكن بشرط ما بعدش عن الكتاب وما بعدش عن السنة، واحدة واحدة واحدة، وأفضل أنشغل الطحاوي يقول أنا حأؤمن بالتأويل لكن بشروطه. هنشغل بالتأويل ولكن بشروطه، لا هوى ولا هوس ولا ميل إلى آخره. هذه الأرضية التي سننطلق منها لشرح بقية القاعدة التي ذكرها الشيخ الطحاوي، هي بتبقى كده بعد كده هتبقى سلسة وسهلة قوي، حيبان منها هو عايز ايه وما الذي يفعله. وأرجو أنه إلى أن يأتي الأسبوع القادم يكون وجدنا أو استخرجنا من الكتاب اللي أنا ألمحت إليه مشكلة الآثار، يكون استخرجنا منه شيء من كلام ابن من كلام الطحاوي نفسه، وإلى أن يجمعنا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. صلى الله على نبينا محمد.